أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة صدق الله العظيم.